له وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى سورة التوبة، وهذه السورة من السور العظيمة، نزلت بعد حادثة تبوك، معركة تبوك، وكان فيها أحداث عظيمة وفيها يعني بيان لكثير من الأمور التي كانت بعد هذه السورة فيصل ومفترق في الإسلام. السورة تتحدث في الجملة عن كشف أحوال الطوائف والمفاصلة بين الكفار والفضح المنافقين وتمييز المؤمنين، ولأنها نزلت هذه السورة بهذه القوة وبهذه الشدة لم يناسب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لذلك بدأت مباشرة بدون بسملة. هي السورة الوحيدة كما لا يخفاكم التي بدأت بدون بسملة، تبدأها مباشرة براءة من الله ورسوله إلى آخر الآيات. غزوة تبوك كانت في السنة الثامنة للهجرة، وخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وطلب من الصحابة جميعا أن يحضروا ولا يتخلف أحد، وفعلا يعني لم يتخلف من الصحابة أحد إلا ثلاثة. طبعا تخلف المنافقون، لكن حديثا عن الصحابة لم يتخلف منهم إلا ثلاثة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ولم يلقى حربا ورجع عليه الصلاة والسلام. ولما وصل إلى المدينة طفق المنافقون يعتذرون إليه بكل أعذار قبيحة وكاذبة، إلا هؤلاء الثلاثة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ما كان لنا من عذر ونحن يعني نتوب إلى الله وننتظر أمره. فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرجاهم وانتظر ماذا يقول الله تعالى فيهم، ثم أمر الله تعالى بعد ذلك أن يعني يعاقبون بعقوبة عجيبة جدا يمكن ما حصلت في التاريخ، وهي أنهم يمنعون من الحديث والكلام مع أحد. فكانوا إذا ذهبوا إلى الأسواق أو إلى المساجد لا يكلمهم أحد أبدا ولا يرد عليهم، فكانت عقوبة شديدة جدا استمرت قريبا 40 يوما لا يتكلم معهم أحد أبدا، فكأنهم في سجن وهم مع الناس. فالله تعالى في هذه السورة صور لنا الأحداث قبل المعركة وأثناء المعركة وبعد المعركة، وما هي الدروس والعبر التي نأخذها من هذه الحادثة وهذه الغزوة الكبيرة وهي غزوة تبوك. فنزلت هذه السورة، سميت التوبة لأن الله تعالى طالب فيها المنافقين كثيرا بالتوبة يا الله، و تسمى براءة لأن مطلعها براءة من الله ورسوله، وكان ابن عباس يسميها المقشقشة، وكان يسميها أيضا الفاضحة لأنها فضحت ما في قلوب المنافقين، وكانت تسميها بعض السلف المدمدمة لأنها دمدمت عليهم يعني بشدتها وقوتها دمدمت على رؤوسهم، وكان لها أسماء كثيرة جدا. مطلع السورة يتبرأ الله تعالى فيه من المشركين: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أمر الله تعالى نبيه بأن يتبرأ من كل عهد مع المشركين، لأن جزيرة العرب لن يكون فيها إلا مسلم. وتعرفون أن أيضا هذه في هذه السنة تم فتح مكة، فأصبحت يعني مكة هي عاصمة الإسلام، والعرب كانت تدين لكل من يحكم مكة، لأنهم كانوا يعتقدون أن مكة لا يسلط الله عليها ظالما أو كذابا، وأن كل من أراد مكة من الكذابين والظلمة يدفعه الله تعالى بمثل ما دفع أصحاب الفيل لما أراد أبرهة أن يتسلط على مكة، الله تعالى أرسل عليه طير أبابيل ودمره. فمكة لا يدخلها ظالم، فعلموا أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم حكم مكة أنه نبي صادق. فبعد فتح مكة أمر الله تعالى بمقاطعة المشركين ولا يقبل الإسلام، وأن لهم فرصة 4 أشهر وبعدها ستبدأ الحرب لكل من يدين بالإسلام. لذلك بعد فتح مكة في السنة 9 بدأت العرب ترسل وفودها لإعلان الإسلام ولبيعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قول الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض، يعني سيروا في الأرض مدة 4 أشهر وبعدها ستبدأ يعني المعركة. قال واعلموا أنكم غير معجز الله، مهما ابتعدت فأنك غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين يعني مذلهم وهازمهم، والخزي هذا يكون بالقتل والأسر في الدنيا وبدخول النار يوم القيامة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. السنة 9 ما حج النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، بل أمر أبا بكر وألحقه علي رضي الله عنه بإعلان وقراءة هذه الآيات، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فكان أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يطوفون في الحج، طبعا كان الحج في تلك السنة يحضره غير المسلمين أيضا، فكانوا يطوفون بين الناس ويقولون يا أيها الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، وكانوا يقرؤون هذه الآيات براءة من الله ورسوله الذي عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن تولدتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فكانت السنة 9 للهجرة هي سنة إعلان هذا الإعلان العظيم، وبه تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام للحج في السنة 10 عندما لم يحج في ذلك الوقت إلا مسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى مستثيا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. المشركين الذين لم ينقضوا الميثاق ولم يظاهروا يعني يعاونوا أحدا من الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يستثنون ويبقى عهدهم مستقرا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ أشهر الحرم، أشهر الحرم كما تعلمون ذو القعدة والحجة ومحرم هذه 3 متتالية ورجب، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، يعني ترصدوا لهم في كل طريق، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ويعني بهذه الآيات بدأ الله تعالى نبيه بتطهير جزيرة العرب من كل المشركين. طبعا العرب أصلا منذ فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة علموا أنه نبي الله حقا، فبدأوا يأتون مسلمين طائعين، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة يعني ما احتاج إلى معركة أو احتاج إلى حرب، بل بالعكس كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعد هذا المعركة. في آخر سنتين اللي هي 9 و10 من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا يعني لم يبقى في جزيرة العرب إلا مسلم، ما بقي إلا نوادر من المشركين. ثم قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. إذا دخل أحد من المشركين وطلب الجوار الحماية فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن ثم أوصله إلى مكان يأمنه فيه، ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين، فإذا أعلموها وسمعوا قراءة القرآن لعلهم يهتدون. قال المؤلف في فوائد الآيات في الآيات دليل واضح على حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس من السلم والأمن والتفاهم. الإسلام يقدر العهود ويجب الوفاء بها ويجعل حفظها نابعا من الإيمان. إقامة الصلاة والزكاة دليل على الإسلام وأنهما يعصمان الدم والمال ويجبان لمن يؤديهما حقوق المسلمين. مشروعية الأمان أي جواز تأمين الحرب إذا طلبه من المسلمين يسمع ما يدل على صحة الإسلام، وفي هذا سماحة وتكفير من عرض الكفار ودليل على إيثار السلم. بهذا يكون انتهينا من تنصيف هذا اليوم على الوجه الأول، وإن شاء الله غدا نكمل هذه السورة العظيمة.